الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، دين الإسلام دين يسر وسهولة وفسحة وسماحة، دين وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. علم الله عز وجل من عباده ضعف أنفسهم فأباح لهم الطيبات حتى يروحوا على أنفسهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. أباح لهم الطيبات لكن لا يعتنوها حتى تدفع بهم إلى المكروهات والمحرمات. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال جل جلاله: اليوم أحل لكم الطيبات. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. آيات كثيرات تبين هذا الأمر المهم العظيم. وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أقواما من الحبشة جاءوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المسجد، فكانوا يلعبون بالرمال والسهام، وعائشة رضي الله عنها تنظر والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا يا بني أرملة حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة. وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تضيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ورد الله عز وجل الرهبانية التي ابتدعها النصارى، فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وفي الأدب المفرد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدو إلى ابتلاع، كان يبدو إلى ابتلاع، يعني كان يبدو عليه الصلاة والسلام أحيانا إلى الأماكن التي يسيل منها الماء من الأعلى إلى الأسفل، يشبه هذه الشلالات المعروفة في زماننا. والغرض من ذلك الترويح عن النفس والاستكمام حتى يتخلص الإنسان من هذا الازدحام وهذا الضجيج والصخب والضوضاء، فيستبدل هذه الأمور بالهواء الطلق والجو الصافي، وهذه الراحة والاستجمام والسفر والترويح عن النفس إذا قصد الإنسان به الاستعداد للطاعة فإنه يؤجر عليه. قال معاذ رضي الله عنه، فقيه هذه الأمة وسيد علمائها، اسمعوا ماذا كان يقول. كان يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب أرجو من الله تعالى أن يأجرني في نومي وفي راحتي وفي استجمامي كما أرجو من الله تعالى أن يأجرني في صلاتي وزكاتي وعبادتي. وعلى هذا فإن الإنسان مأمور بأن يتعامل مع نفسه التي بين جنبيه بالحكمة حتى لا تمل، ولأن النفوس إذا ملت ماذا يحدث لها؟ فإنها تفر من العبادة وتبغض العبادة وتكره العبادة. ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: روحوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان، كما أن بدنك وجسدك يتعب ويمل ويحتاج إلى راحة، فإن قلبك كذلك يحتاج إلى أن تروح عنه وأن تجعل له ما يستبدل به ما يكون فيه طول السنة. ولما كان الكثير من الناس في هذه الأيام يذهبون إلى شواطئ البحار من أجل الراحة والاستجمام، فإني أردت أن أقدم بعض النصائح حتى تكون هذه الرحلات فيما يرضي الله عز وجل. والله تعالى لا يحب الفساد، والله تعالى لا يحب المفسدين. أول هذه النصائح أن يتدبر الإنسان في هذا الخلق العظيم، في هذه البحار التي خلقها الله تعالى وسخر لنا ما فيها من الحيتان والكنوز وغير ذلك، تحمد الله عز وجل على تسخير هذا الأمر العظيم، وفي نفس الوقت تستدرك أن الذي خلق هذا البحر العظيم الكبير هو أعظم وأكبر وهو العليم الكبير سبحانه. قال جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال جل جلاله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال جل جلاله: وإذا البحار فجرت. وقال: وإذا البحار سجرت. وقال: والبحر المسجور. هذه الآيات كلها تبين بأن هذه البحار مع عظمها وكبرها إلا أنها تحمد الله عز وجل وتسبحه في هذه الدنيا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ويوم القيامة تفجر وتشتعل نارا وتسجر وتأذن لربها وحق لها أن تأذن له وتسمع، فتصبح هذه البحار كلها نيرانا عظيما. الأمر الثاني: إذا قصد الإنسان هذه الشواطئ فليختر الأماكن الطيبة البعيدة عن الفجور والخمور وغير ذلك مما يغضب الله تعالى، ولأن الإنسان مأمور بأن يبتعد عن هذه الأماكن، مأمور بأن يترك المعصية وأن يبتعد عن أماكن المعصية. قال تعالى: والرجز فاهجر. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون أماكن الزور وأماكن المعصية، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وليحذر الإنسان كذلك من النظر إلى عورات الغير، أو أن ينظر غيرك إلى عوراتك، وذلك بأن تستر نفسك وأن تختار الأماكن التي يستر فيها الناس عوراتهم. جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. واحرص يا أخي حال صلاتك أن تستر كتفيك ومنكبيك وأعلى ظهرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. تحرص أن تلبس ثيابا أو قميصا ولو أن تجعل منشفة على أعلى ظهرك على منكبيك أنت مأمور بأن تستره إن كان مميزا. ما تقول هذا لا يزال صغيرا وهذه البنت لا تزال صغيرة، لأن كل راعي مسؤول عن رعيته، وينشأ ناشئ الجديان منا على ما كان عودته تقول. واحرص على أداء فوتك الصلاة. الله تعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرونها عن وقتها ولا يصلونها في أوقاتها، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ فاحرص أن تصلي الصلاة في وقتها، وأن تصليها جماعة ولو على الشاطئ، أن تكونوا جماعة، فيؤذن الواحد منكم، وليؤمكم أكثركم أخذا للقرآن، وإن كنتم مسافرين فإنه يقصر الواحد منكم فيصلي الصلاة الرباعية ركعتين، ويجوز له أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويجوز له كذلك أن يصلي بالنعل والحذاء إن احتاج إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمخالفة اليهود، واليهود لا يصلون في نعالهم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما ليظهر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. فإذا نزلت مكانا، سواء كان في الشاطئ أم في الطريق أم في الغابة، من أجل أن ترتاح وأن تأكل وأن تصلي وغير ذلك، فلا تنسى أن تأتي بهذا الدعاء. فقد ثبت أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نام فلدغته عقرب فلم ينم ليلته تلك، فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما لو قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء ولم تلدغته عقرب. ماء البحر ماء طهور، يجوز للنساء أن يتوضأ منه ويغتسل، فهو الطهور ماء، الحل ميتته. لكن أقولها بكل صراحة، إن بعض شواطئنا اليوم فيها كثير من النفايات والنجاسات، في شواطئ معروفة أنها محل لهذه المياه النجسة القذرة، فإذا عرف هذا الشاطئ بأنه تجتمع فيه النجاسات والنفايات بحيث يتغير لونه أو طعمه وريحه، فإنه لا يكون حكمه حكم البحر الطهور ماء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وكذلك مما يذكر في هذا الباب أن على الإنسان أن ينصح ويذكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإلا فغير المكان، غير المكان إن لم تستطع أن تغير المنكر. اللهو الجائز المباح هذا مما أباحته الشريعة، لكن اجتنب أن يكون هذا اللهو فيه ميسر وفيه ثمار وفيه عداوة وفيه بغضاء وفيه أذية للآخرين. اتق الله ولا تؤذي غيرك. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الثمار، فقال كما روى ذلك مسلم في الصحيح: من لعب النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ويدخل في المردشير الألعاب التي فيها الميسر والقمار، مثل ألعاب الورق هذه الكارطة وغير ذلك، مما فيها الميسر والقمار غالبا. وأما إذا خلت هذه الألعاب من الميسر والقمار والعداوة والبغضاء وتضييع الصلاة فلا حرج في ذلك. إياك أن تروع غيرك وأن تخيفه بأن تلقي غيرك في الماء وهو لا يعرف السباحة. وجود كثير من الحالات التي غرق فيها الناس أن هذا الغريق الغرق ألقي وهو لا يعرف السباحة. فإياك يا أخي أن تفعل هذا فتكون قد قتلت نفسا مؤمنة بغير حق. وكذلك إياك أن تأخذ مع متاع أخيك ولو كان ذلك على سبيل اللعب. اسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أن الصحابة رضي الله عنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسباره، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذ حبلا يسيرا لا يساوي شيئا، فقام ذلكم الرجل وبحث عن حبله فلم يجده، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وفي الحديث الآخر عند الترمذي: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وإياك أن تلعب بالحديد أو الخشبة التي تمر بأخيك. شاهدنا وشاهدتم كثيرا في شبابنا يريدون أن يمزحوا ويلعبوا، لكن يلعب بالدماء والحديد والسكين والخشبة وغير ذلك، فربما يقتل غيره، ربما يجرحه، بل جاء الوعيد الشديد، فالذي يرفع الحديد والشيء المضر يرفعه على أخيه. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وجاء في حديث آخر: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه. إياك أن تغامر بحياتك وحياة إخوانك، وذلك بالابتعاد عن الشوارع. بعض الناس يظن أن الرجولة والكحولة لما تذهب البعير ويذهب يسبح مع البواخر وغير ذلك، وكثير منهم ربما يذهب ولا يرجع. فإياك أن تغامر، وإياك أن تغامر بأنفس إخوانك. والله تعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إياك والإسراف والتدبير، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ترى بعض الناس إذا ذهب يشتري الخبز واللحم والفاكهة وغير ذلك فيترك نصفها أو أكثرها مربيا هكذا، فلا يستفيد منه هو ولا يستفيد منه غيره. والمبذرون إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. احذر يا أمية أن تؤذي غيرك بأن تتخلى في طريقهم وظلهم وموارد مياههم. قد يحتاج الواحد منكم ربما إذا سافر أو ذهب إلى هذه الأماكن إلى أن يقضي حاجته، لكن ابتعد عن أعين الناس واحرص على سد عورتك، وكذلك احرص أن لا يكون قضاء حاجتك في مكان يستظل فيه الناس، أو في مكان يرتاح فيه الناس، أو في مكان يشرب فيه الناس أمام الأنهار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الزاعلين الذي يتخلى في طريق الناس وطفهم. هذا بعض ما يمكن أن يذكر في هذا الموضوع. وكثير من الأشياء يستفيدها الإنسان ويعرفها، لكن أقول عليك أيها المسلم أن تنوي باستجمالك وراحتك هذه إرضاء الله سبحانه وتعالى. وعليك أن تعلم وإياك أن تنسى أن الراحة الأبدية السرمدية إنما هي في جنات النعيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون